كان لها أخ آخر أو لها عم أو ابن عم ونحو ذلك، وتنتقل الولاية إليه حسب ترتيب الولاة. أما إذا كان هذا الأخ رفضك لعيب فيك لا يريده، هذا من حقه، والولاية جعلت من أجل هذا. فالإنسان يختار لموليته الرجل الكف الذي يراه مناسبا لها، فهو يسعى دائما بما فيه الأصلح لها. يقول إذا اختلف العلماء في الفتوى فبماذا نأخذ؟ العام مذهبه مذهب من أفتاه، وإذا سمعت فتوى في مسألة من شخصين فمن ترجح عندك رأيه وقوله واطمأنت نفسك إلى معرفته وعلمه وصدقه وإخلاصه فتأخذ به، ولا ضير عليك ولا ضرر. يقول من غسل ميتا فهل يلزمه الغسل أم يستحب في حقه؟ يلزمه الوضوء، أما الغسل فيستحب في حقه. يقول إذا كان هناك زوج أخت لا يقرب الصلاة ولا الجمعة ويفطر في رمضان بشهادة أولاده وزوجته وليس له عذر، ويعيش منذ 18 سنة ولم يفكر في دخول الحرم، وألفاظه بذيئة وتعلمت الأخت من ألفاظه وتوقع العداوة والبغضاء بين أخواتها وأمها، فهل مقاطعتها وزوجها في قطيعة رحم؟ وماذا يفعل معها إخوانها؟ مثل هذا إذا كان الأمر كما ذكر السائل صحيحا فهذا لا يجوز أن تبقى معه هذه المرأة، لأن هذا يعتبر كافرا، والكافر لا يجوز أن يتزوج المسلمة. وإذا أن الإنسان كان مسلما وكفر فإنه ينفسخ نكاحهما، فلا يجوز لها أن تبقى عنده بحال ما دام على هذه الحال. ونسأل الله تعالى العافية من كل سوء. وعلى هذا السائل ونحوه أن يناصحوا أختهم ويبينوا لها الحكم ويوجهوهم إلى ما فيه الخير. يقول هل يمتنع المعتمر من الشراء بعد أن يقوم بطواف الوداع كأن يشتري بعض الهدايا لأهل بلده وأصدقائه؟ طواف الوداع يعني الوداع، يعني يودع الحرم، والأصل أن الإنسان يعمل عندما تنقضي أعماله من مناسك وغيرها، فلا يبقى بعد وداعه إلا لأمر عارض، كما لو أقيمت الصلاة أو أذن المؤذن فإنه يرجع ويصلي، أو تأخرت الرحلة فجلس ينتظر فهذا لا يؤثر، أو احتاج لشيء يسير يشتريه في طريقه ولا يؤخره ولا يكون به مقيما، فلا بأس بهذا. يقول سوف نرحل بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل لنا أن نطوف قبل الصلاة؟ نقول نعم لكم أن تطوفوا قبل الصلاة وتنتظروا وتصلوا ثم تغادروا بعد ذلك، لأن الفاصل اليسير لا يؤثر. يقول نريد بيان أحكام إمامة المتنفل بالمفترض وكيف يتم صلاته بعد انتهاء الإمام من صلاته مع بيان الجهر والإسراف. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم بعد الصلاة يذهب إلى قومه بني سلمة في مسجد قباء ويصلي بهم العشاء، وتكون له نافلة وهي لهم فريضة، فهذا دليل على صحة إمامة المتنفل بالمفترض. وعلى هذا لو جاء إنسان وأنت تصلي نافلة وأشار إليك بأنه يريد أن يصلي معك الفريضة فأنت تصلي نافلتك وتكملها ثم تسلم لنفسك ويقوم هو ويكمل إن كان قد بقي له شيء من صلاته. يقول لي شقه ويرفض المستأجر الخروج منها، فهل لي أن أقاتله؟ نقول لا، هذا ليس صائلا، هذا لك أن ترفع أمرك إلى الجهات المختصة، والبلد فيه حكومة، فيه جهات معنية بهذا الأمر. الذي يقاتل هو الإنسان الذي يريد أن يهجم عليك ليأخذ ما معك من مال، فإن لم تعطيه مالك قتلك، هذا هو الذي تقاتله. أما الإنسان الساكن فما عليه فوات، إذا ما طلع اليوم يطلع بكرة أو بعد بكرة أو بعد شهر ويدفع الأجور التي بقيها في هذا المحل، فأنت تشعر بأنك لا تريد التجديد معه، وإن بقي فإن الأجرة تكون كذا عن كل يوم من قدر كذا، وتشهد على هذا وترفع أمره للحاكم وينظر الحاكم فيها ويصدر الأمر للجهات التي تستطيع أن تخرجه بالقوة، أما أنت فلا تستطيع إخراجه بالقوة. هذا سؤال سئلت بالأمس عنه والآن تكرر ولا أدري لماذا. هذا يقول يسأل عن زواج المسيار وشرعيته وكذلك زواج المتعة عند بعض الناس. زواج المتعة قلنا إنه محرم ولا يجوز، وقد جاء النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، فلم يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام حتى بين تحريم نكاح المتعة وأنه لا يجوز. وأما زواج المسيار فزواج المسيار معناه أن يتزوج إنسان امرأة بولي وشاهدي عدل تامة الأركان والشروط، وليس فيه سرية وليس فيه أي أمر من الإخلال بشروط النكاح إلا مسألة واحدة، وهي أن المرأة تسقط حقها في القسم، بمعنى أنه لا يلزم أن يبيت عندها وإنما يأتيها أحيانا، فهذا حقها وأسقطته ولا شيء فيه. إلا أن بعض أهل العلم كرهه إذا كان يخشى أن يترتب عليه انقطاع طويل عن هذه المرأة، أو تكون هذه المرأة عرضة لاعتداء ضعاف النفوس ونحو ذلك بسبب مغيب الزوج عنها وعدم رعايته لها وتحصينه لها. هذا عنده مشكلة كبيرة. يقول إنه اعتمر لكنه لم يستطع تقبيل الحجر الأسود، فهل عمرته تقبل أو لا؟ تقبيل الحجر سنة من السنن، من عمله فله أجر التقبيل، إذا لم يترتب على ذلك إيذاء له أو منه. الإنسان وهو يطوف إذا حاز الحجر الأسود يرفع يده يشير بيده اليمنى ويكبر ويستمر، إن تيسر له التقبيل يقبل، لم يتيسر يستلم، لم يتيسر يكتفي بالإشارة، وعمرته تامة لا نقص فيها ولا خلل. وكان الإنسان يزاحم الناس من أجل تقبيل الحجر وربما ضاربهم أو ضاربوه فهذا عمل محرم، كونه يؤذي في الحرم أو يتسبب في أن يؤذاه هذا ممنوع. وتقبل الحجر سنة، لا شيء عليك إذا لم تقبل الحجر، فليتنبه لهذا السائل وغيره. يقول المال الذي ينفق في بناء المساجد هل يكون من مال الزكاة الواجبة؟ نقول لا، المساجد يدخلها الغني والفقير، فلا يصلح أن تكون من مال الزكاة، إنما الزكاة للأصناف التي ذكر الله، فقراء، مساكين، العاملين على الزكاة في الرقاب المؤلفة قلوبهم في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل وهو المنقطع في سفره. أما بناء المساجد أو بناء المدارس العامة للناس أو بناء القناطر أو رصف الطرق أو ما شابه ذلك، كل هذه لا تكون من الزكاة، إنما تكون من صدقة التطوع، هذا عمل صدقة جارية وعمل عظيم وقربة عظيمة، لكنها لا تكون من المال الواجب إخراجه زكاة. يقول في بلادي يوجد انتخابات، هل إذا لم أذهب وأنتخب أكون خارجا عن الحكام؟ نقول لا، لا شيء عليك إذا لم تذهب وتنتخب. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول هل يجوز تكرار العمرة على نية الشخص أو نية غيره من قريب سبق أن أدى العمرة أو لم يؤديها عاجزا أو غير عاجز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمرة واكتفى بها ولم يخرج للتنعيم لتكراره، ولم يأمر بهذا ولم يرغب فيه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة. وعلى هذا فالأفضل للإنسان إذا أدى العمرة أن يبقى بمكة، يكثر من الطواف والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والاشتغال بذكر الله تعالى. لكن لو خرج وأدى بعمرة عنه أو عن غيره المتوفين او عن غيره الاحياء الذين وكلوه وهم ضعاف لا يستطيعون ان يأتوا او كانوا مرضى، فهذا العمل جائز لكنه ليس فاضل، بمعنى انه يصح من الانسان لكنه ليس من الاعمال الفاضلة. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها عندما حجت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تغادر مكة، قالت إنها تريد أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، فألحت عليه عدة مرات فأذن لها، فذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحامت من التنعيم، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها وأتى بها إلى الحرم ولم يحرم، ولو كان هذا العمل فاضلا لأحرم. أما إذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة لقريبه القادر على أداء العمرة والذي لم يسبق له أن أدى الفريضة فهذه لا تصح. يقول إذا قتل مسلم كافرا فالمعروف أن عليه دية وهي نصف دية المسلم، فهل يصوم شهرين لقتله الكافر؟ نقول نعم، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، إن كان من قوم عدو لكم. فالكافر إذا قتلته خطأ عليك كفارة تتعبد بها لله. يقول السائل إذا قتل الكافر مسلما خطأ فهل عليه الدية؟ ولكن هل عليه أيضا الصوم شهرين؟ نقول عليه الدية كاملة، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تصح منه، فلو صام الكافر لا يصح صيامه، ولو صلى لا تصح صلاته، ولو تصدق لا تصح صدقته، وكذا سائر أعماله، لكنهم مخاطبون بها ولا تصح منهم إلا إذا أسلموا. يقول امرأة تريد الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي وحاولت معه وهو مصمم على ترك الصلاة، وهي تريد الزواج من ملتزم، هل يجوز إعانتها على ذلك أم لا؟ الواجب عليها أن تبتعد عنه ولا تمكنه نفسها منه ولا تمكنه من نفسها، ولا تبقى عنده ما دام على هذه الحال، ولا تطلب منه الطلاق، وإنما تطلب من الحاكم النظر في أمرها معه لأجل حل هذه المشكلة التي لم تستطيع بها أن تتخلص منه، ويجب إعانتها على هذا الأمر إذا كان الأمر صحيحا وليس مجرد دعاوى. يقول أودع مالي في مصرف إسلامي وأخرج الزكاة سنويا، هل في هذا شيء من الربا؟ نقول إذا كان كما ذكرت ملتزم بالمعاملات الإسلامية فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. يقول ما هو حكم النقاب؟ وهل يجوز أن يرى المنقبة إخوة زوجها وأزواج أخواتها إن أمنت على نفسها منهم الفتنة؟ النقاب غطاء للوجه تبدو منه العينان فقط، معنى هذا المرأة ساترة لجميع بدنها ولم يظهر سوى العينين. بمعنى هذا أن هؤلاء الرجال الأجانب لم يروا من بدنها شيئا، الممنوع هو أن يروا وجهها أو يروا شيئا من بشرتها، فهذا هو الممنوع. وكذلك أن تخلو بأحدهم، فالخلوة ممنوعة أيضا لأن هؤلاء أجانب وليسوا من الأقارب ولا المحارم. هذا يقول توفي شخص عن زوجة وله منها 3 أولاد ذكور، توفي أحدهم بعد أبيه وبقي 2 على قيد الحياة، وللزوج بنت من امرأة أخرى لا زالت على قيد الحياة، وخلف أرضا بيعت ب250,000، فما نصيب كل منهم؟ الزوجة تأخذ الثمن، ثمن المال الذي خلف هذا الإنسان، والباقي يكون بين البنت وإخوتها 3 للذكر مثل حظ الأنثيين، ورؤوسهم 7. فالزوجة تأخذ الثمن 1/8، والبنت تأخذ 1 أيضا من 8، والبقية من الأبناء، كل واحد من الأبناء 3 يأخذ 2/8، يأخذ مقدار الربع. هذا يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ زوجة شبك نصيب ابنها الزوجة ما تأخذ نصيب ابنها البدور بعد موضع. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع في الحج واجب، من تركه أثم وعليه دم، وأما في العمرة فالإنسان يحرص على أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، لأن هذه المسألة محل نظر عند أهل العلم. والذي يظهر لي أنه لا يلزم طواف الوداع للمعتمر، لكن للخروج من الخلاف في هذه المسألة يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول هناك أخ يعرض عليه والده العمل في بنك ما، وهذا الأخ يرفض خوفا من الربا، وإن والده غضب عليه غضبا طال، فماذا يفعل؟ هل يعمل أم لا؟ إذا كان هذا المصرف يتعامل بالربا فلا يعمل فيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 5: آكلة ومكلة وكاتبة وشاهدي. إذا كان الإنسان يريد أن يكون أحد الملعونين فلا يطيع والده لأجل أن يكون يحصل على هذه المنقبة السيئة، فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والربا من كبائر الذنوب. أما إذا كان هذا البنك لا يتعامل بالربا فلا بأس أن يعمل فيه ولا شيء. هذا يسأل يقول إن هناك إنسان يشعر بعد الوضوء وفي كل وقت بأنه يخرج منه شيء من البول ويخاف بهذا الإحساس أثناء الصلاة وغيره، فما الحكم؟ الحكم أنه لابد أن يتأكد هل يخرج منه شيء أو لا. إذا كان تأمل هذا وتبين أنه لم يخرج منه شيء، معنى هذا أن الأمر الذي يحس به هو وسواس، وهذا من عمل الشيطان. فإذا عرض للإنسان ينفق على يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشغل ذهنه بغير الإحساس هذا، فيصرف ذهنه عن هذا الإحساس ولا يشتغل به ولا يلتفت إليه. يقول ما حكم صلاة الجماعة الثانية، هل هي جائزة أم لا؟ نقول جائزة ولا شيء فيها، وهذا حصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة دخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يتصدق على هذا، فقام أحد الذين صلوا وصلى مع هذا الداخل، فهذا دليل على جواز انعقاد الجماعة الثانية في المسجد الذي انتهت فيه الجماعة الأولى. يقول هل الزكاة لغير المسلمين جائزة؟ تجوز لصنف واحد وهم المؤلفة قلوبهم، تدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار، إما لكسبهم للدخول في الإسلام أو لدفع أداهم عن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألف زعماء القبائل ورؤساء العشائر لأن بإسلامهم يسلم كثير، فإذا كان الإنسان لتأليفه تأثير على غيره وجلب لغيره يعطى من مال الزكاة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.